النغم في الحب دايب زي خد الورد ما بيلمس شفايف زي نور الفجر ما يصح الولايف زي خد الورد ما بيلمس شفايف زي نور الفجر ما يصح الولايف زي رنة عود للعيون السود العيون السود حبايب انت راضي عن الاغنيه اللي انا ما اعتبرهاش يعني مثلا يعني هي دي الاغنيه يعني انما المتطوره هي محاوله طبعا ودي نماذج يعني جايز توصلنا الى الاحسن يعني انما المهم ان احنا نبقى يعني لازم نعمل ده الى جانب الاغاني بتاعتنا الطويله يعني والكبيره يعني انا مش مثلا واقف عشان يعني بعمل بس اغاني قصيره كده وخلاص لا مين اللي لحن الاغاني دي استاذ لحنها الاستاذ بليغ حمدي وكلماتها من كلمات الأستاذ محمد حمزة مين في نظرك الملحن الأول في الشرق الأستاذ محمد عبد الوهاب